قال عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ربنا قد فرض فرائض، وهذه الفرائض قد بينت بالكتاب العزيز وبينت بالسنة النبوية، ونحن بنا حاجة غاية الحاجة إلى معرفة هذه الفرائض والقضاء بها. كنت جالس قبل ساعة وجاءتني رسالة من أطمة ولديهم سؤال في شخص لديه بنزين وانقلب البنزين وسعر البنزين كذا وسعر الصهريج كذا وسعر الزيتون اللي يتأذى كذا، فاستمعت طويلا قلت لعلي أساعدهم في معرفة حكم الله، وكانت الأعمال مزدحمة عندي، لكن استمعت إلى الأسئلة جميعا براحة نفس، واستذكرت مقولة مسروق حينما قال لأن أجلس يوما واحدا أقضي بحق أحب إلي من أن أغزو عاما. يعني كم أن الجهاد في سبيل الله فيه من الثواب العظيم، الذي يجلس يوما واحدا يقضي بحق ويبين للناس الصراط المستقيم، كما قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله في كل مسألة. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالإنسان لما يتفقه ويفقه الناس ويقضي الناس بالحق فهذا أمر عظيم. فهذه الفرائض التي فرضها الله وتولى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها للناس ينبغي أن نعنى بها غاية العناية وأن نبصر عباد الله بها. ولذا جاء في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وحد حدودا فلا تحتدوها. ثمة أشياء أباحها الله للإنسان وجعل له حد لا يتعدى هذا الحد، أما إذا تعدى الإنسان حدود الله فقد طغى، وربنا قال إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية. على الإنسان أن لا يتجاوز الحد في كل ما حده الله أو أباحه. قال وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء. أنت شيخ ناصر الآن هل تسافر إلى اسطنبول من غير إذن؟ إلا إذن. أحسن أنت لما جئت إلى مكان يعني تسير على ضمن الضوابط اللي أنت وافقت عليها. كذلك ربنا قد خلقنا من غير يعني من غير بدل من عندنا، ورزقنا فضلا وتكرما، وشر جعل لنا شرائع وشعائر، شرائع نسير عليها وشعائر أشعرنا أنها عبادة، فجعل لنا أشياء مباحة وجعل لنا حدود، هذه الحدود علينا أن لا نقربها وعلينا أن لا نتعداها، يعني علينا أن لا نتجاوزها فيما حرم الله وأن لا نتعداها. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني ترك المحرمات من أعظم أبواب الحسنات، فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هناك أشياء ربنا جل جلاله قد تركها وينبغي على الإنسان أن لا يبالغ، يعني الإنسان يسأل السؤال الفقهي حتى يتفقه في دين الله لأجل أن يعبد الله على بصيرة، ولا يبالغ الإنسان في سؤال لا ينفعه بين يدي الله تعالى. وإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صار يسأله من أبي، لما توسعوا في أشياء كان ينبغي عليهم أن لا يتوسعوا، حتى يعني قال عمر بن الخطاب مقولته التي أرضت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني يسأل ليتفقه، لا يسأل ليجادل ولا يسأل ليثير نقاشا. بعضهم يقول لماذا المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل في الميراث؟ هو الآن الناس هل يعطونها النصف كاملا؟ أحسنت. وهم الآن غاضبون لماذا؟ وربنا سماه حق، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فبعضهم يبالغ لماذا كذا لماذا كذا، على الإنسان أن يحذر وعليه أن يتقي الله. قال حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. كتاب الدارقطني من الكتب المهمة، اسمه السنن المعللة، أتى بأحاديث صحيحة وأتى بأحاديث حسان وأتى بأحاديث فيها ضعف ليعلها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. الله يبارك فيك. الله يبارك.